ذا كثرة أم لا، يعني يرى أن أقل الجمع فيما حدده اثنان عند مالك وثلاثة عند الجمهور أن هذا لا يختلف بين جموع القلة وجموع الكثرة، فأقل الجمع اثنان على رأي مالك وثلاثة على رأي الجمهور، سواء كانت الصيغة من باب جموع الكثرة أم من باب جموع القلة، فكلاهما سواء ولا يختلفان في الحد الأدنى. وإن منكرا، والفرق في انتهاء ما قد نكرا، يعني لا يختلف الحكم بين صيغة القلة وصيغة الكثرة، هذا في المعرف، هذا في المعرف، فالأقل اثنان أو ثلاثة، وأما الأعلى فلا حد له إذا كان الجمع معرفا بالألف واللام أو الإضافة، مثل قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وهذه كلها جموع ماذا؟ قلة، لأنها على وزن أفعلة، فعلة وأفعل ثم فعل ثم أفعال، جموع قلة. ولكن هل معنى هذا أن الألسنة هنا يعني عشرة محدودة بعشرة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التعريف يبطل الحد الأعلى، فإذا كان اللفظ معرفا فلا حد لمنتهى، ولكن الفرق يظهر في حالة التنكير، في حالة التنكير وليس في حالة التعريف. ولهذا قال: والفرق في انتهاء ما قد نكرا، يعني الفرق بين جموع القلة وجموع الكثرة إنما هو في النهاية وليس في البداية، يعني في المنتهى وليس في المبتدأ. أقله اثنان على رأي مالك أو ثلاثة على رأي الجمهور، وأما نهايته فجمع القلة نهايته عشرة، وجمع الكثرة لا حد لنهايته، لا حد لأكثره. هذا معنى قولي: والفرق في انتهاء ما قد نكرا.